بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذا المجلس من مجالس نهج البلاغة نقرأ بقية ما جاء في الخطبة التي دعا فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله بجملة من الدعوات. بعدما دعا أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة، دعا الله سبحانه أن يجعل عليه صلواته بل شرائف صلواته. دعا لرسول الله صلى الله عليه وآله بشرائف الصلوات، وبين سبب استحقاق رسول الله صلى الله عليه وآله لشرائف الصلوات، ثم بين بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا إن بعضها راجع إلى أفعال الله تعالى، فكيف يكون ما فعله الله سبحانه تعليلا لاستحقاق رسول الله صلى الله عليه وآله لشرائف الصلوات، والحال أن الإنسان يستحق التكريم بما فعل هو لا بما فعل له. ومن هذه الأوصاف التي جاءت في هذا المعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. هذه الصفات الخمس بأجمعها من أفعال الله تعالى، من الذي استأمنه صلى الله عليه وآله؟ الذي استأمنه الله. من الذي خزن علمه عنده؟ الذي خزن علمه هو الله. من الذي جعله شهيدا يوم الدين؟ الله سبحانه هو الذي جعله شهيدا يوم الدين. ومن الذي بعثه بالحق وجعله رسولا إلى الخلق كافة؟ الله سبحانه هو الذي فعل ذلك. إذن كيف يجعل أمير المؤمنين عليه السلام هذه الصفات التي أساسها فعل الله تبارك وتعالى علة لاستحقاق الصلوات، والحال أن الإنسان إنما يستحق التكريم بأفعال نفسه لا بأفعال غيره له؟ وقلنا إن الجواب عن ذلك هو أن هذه الصفات وإن كانت تشريفا إلا أنها تشريف يستتبع تكاليف، فالبعثة تستتبع التكليف بالإنذار. إذا بعثه الله إلى الخلق فقد أوجب عليه أن يبلغ ما بعثه به، أن يوصل رسالة الله إلى الخلق. وحيث إن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام بيان استحقاق رسول الله صلى الله عليه وآله للثواب، فنعلم أن المقصود، نعلم بهذه القرينة أن مقصوده عليه السلام فهو أمينك المأمون الذي حفظ الأمانة. وهذا حفظ الأمانة من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وخازن علمك المخزون الذي فعل ما أوجبت عليه بجعله خازن علمك المخزون. ما الذي أوجبه عليه؟ أن يوصل هذا العلم إلى من يستحق، أن لا يظهر هذا العلم إلى من لا يستحق، وأن لا يستعمل هذا العلم إلا فيما يرضي الله سبحانه. ورسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل كل ذلك، بخلاف الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فإن ذلك من عباد الله الذين آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل بما أوجبه الله على العلماء. ورسول الله قد عمل. إذن فمقصود أمير المؤمنين عليه السلام وخازن علمك المخزون الذي أدى ما أوجبت عليه من جهة كونه خازنا لعلمك المخزون. وشهيدك يوم الدين أيضا الكلام فيها هو الكلام في سابقتها. ثم دعا أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله بأدعية غير الصلوات. نحن وقفنا عند هذه الأدعية ونعود إلى الدعاء بالصلاة لأن الحديث فيها يستحق الإطالة أكثر مما أجملنا، وسنقف على بعض الروايات التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ومنها ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا يزال الدعاء محجوبا، الدعاء من كل أحد، الدعاء بأي شيء كان، الدعاء مطلقا، لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. وجاء في الحديث الصحيح عن أحدهما عليهما السلام أي الباقر والصادق عليهما السلام، جاء في الحديث الصحيح عن أحدهما عليهما السلام والراوي هو الثقة الثبت الفقيه محمد بن مسلم رحمه الله، قال: ما في الميزان شيء، يعني لا يوضع في ميزان العبد من الأعمال ويؤتى به يوم القيامة، ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان، يعني أعمال العبد توضع يوم القيامة في الميزان باستثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنها لا توضع، توضع أعمال العبد في الميزان، فماذا يحصل؟ صلواته وحجه وصيامه وزكاته وخمسه وإحسانه إلى الناس وصلة أرحامه وسائر أعمال البر التي جاء بها، وتوضع سيئاته في الميزان أيضا. وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به، يعني فيصير من الخاسرين لأنه ممن خفت موازينه، فتميل به فيخرج صلى الله عليه وآله، أو فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه، يعني يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة إلى الميزان، إلى ميزان هذا العبد الذي خفت موازينه، يأتي بصلاة ذلك العبد التي صلاها على رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يأتي بتلك الصلوات فيضعها في الميزان فيرجح به. وجاء في الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم، وهذا حديث رواه ليس محمد بن مسلم فقط من الفقهاء الأجلة، بل رواه الكليني عن أبي علي الأشعري. الكليني وأنتم تعرفون من هو الكليني، ثقة الإسلام الفقيه الجليل، أبو علي الأشعري هذا من فقهاء بحسب وصف الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، يقول ثقة كان فقيها من فقهاء أصحابنا، هذا في وصف الشيخ الطوسي من فقهاء الأصحاب. هذا أبو علي الأشعري عن صفوان، صفوان وما أدراك من صفوان رحمه الله. أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وأما محمد بن مسلم فهو من عرفتم. هذا الحديث الذي رواه الفقهاء العظام من علمائنا الأطهار عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، رجل يبدو أنه من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أجعل ثلث صلواتي لك. ثم سكت، قال: لا، بل أجعل نصف صلواتي لك. ثم سكت، ثم قال: لا، بل أجعلها كلها لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذن، يعني إذا فعلت هذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة. هذا الحديث حديث فيه إجمال، جاء حديث صحيح يفسر هذا الحديث. ما معنى أجعل صلواتي كلها لك؟ ما هذا العمل الذي هذا ثوابه؟ شيء فيه غموض. جاء هذا الحديث من طريق أيضا رواه الأجلة الثقات عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني جعلت ثلث صلواتي لك. فقال له: خيرا. فقال له: يا رسول الله، إني جعلت نصف صلواتي لك. فقال صلى الله عليه وآله: ذاك أفضل، أن تجعل نصف صلواتك لي أفضل من أن تجعل ثلثها لي. فقال: إني جعلت كل صلواتي لك. فقال صلى الله عليه وآله: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فقال له رجل: أصلحك الله، كيف يجعل صلاته له صلى الله عليه وآله؟ هذا يسأل الإمام الصادق، يقول: لم أفهم ما معنى أن يجعل صلواته، هذا الرجل يجعل صلواته لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفعل مثله، لأن هذا عمل له ثواب عظيم، ما هو هذا العمل؟ فقال له رجل، يعني قال للإمام الصادق عليه السلام: أصلحك الله، كيف يجعل صلاته له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل الله شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وجاء في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد. هذا هذا في رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. جاء في الحديث الصحيح أيضا، وهذا الحديث أشرنا له بالأمس ونحن اليوم نقرأه بتمامه لما فيه من الفوائد. سمعت أبا الحسن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد النبي وذريته، قضى الله له مئة حاجة 70 في الدنيا و30 في الآخرة. قال: قلت له: ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ هذه رواية ذكرناها بالأمس. قال: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة ملائكته تزكية منهم له صلى الله عليه وآله، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. هذا فائدة معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. ومن سر آل محمد صلى الله عليه وآله في الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذه الصلاة، هذه وردت في حديث صحيح، وهي في الحديث الصحيح وصفت بأنها من سر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ما هي هذه الكيفية التي هي من السر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، ويحتمل في الآخرين ولكل وجه، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين، اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عني تحية كثيرة وسلاما. هذه هي كيفية الصلاة التي وصفت بأنها من سر آل محمد صلى الله عليه وآله. وأما ثواب هذه الكيفية، نقرأ بقية الرواية لأن فيها بيان ثواب هذه الكيفية. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصلوات هدمت ذنوبه، هذا أول ثواب، ومحيت خطاياه، ودام سروره، واستجيب دعاؤه، وأعطي أمله، وبسط رزقه، وأعين على عدوه، وهيئ له أسباب سبب أنواع الخير، وهيئ له سبب أنواع الخير، ويجعل، وهذا أعظم الثواب، لا ثواب فوق هذا الثواب الذي سيجيء، ويجعل من رفقاء نبيه في الجنان الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقولهن هذه الكيفية بأي كم مرة يقولها المرء؟ قال يقولهن 3 مرات غدوة، يعني في أول النهار، و3 مرات عشية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحشرنا مع محمد وآل محمد، والسلام عليكم.